تفتكروا بعد عيد القيامة وفي أول لقاء لينا هنا في المسرح سألتكم سؤال كان هو موضوع العظة، أفكركم بيه بسرعة قوي، ليه المسيح قام؟ فاكرين السؤال ده؟ وليه المسيح اتجسد أساسا وليه مات؟ فكنا جاوبنا على الثلاث أسئلة في سؤال واحد، وقلنا إن كانت في صورة، فاكرين القصة، والصورة دي فسدت وما كانش في حد يقدر يصلحها غير الابن بدمه، فاكرين القصة دي ولا لأ؟ دي كانت قصة رمزية حكاها القديس أثناسيوس، شرحنا بيها قصة التجسد والفداء وليه المسيح مات وليه المسيح قام من بين الأموات. النهاردة هنسأل نفس السؤال، خلي بالكم احنا في موسم كله أعياد، المرة اللي فاتت كان عيد دخول المسيح إلى أرض مصر فاكرين؟ المرة دي عيد الصعود. ليه المسيح صعد؟ انتوا مسيحيين وانا واحد غير مسيحي معاكم في الكلية، فبقول المسيح قام المسيح صعد، ايه حكايتكم اللي ما تخلصوش في عياد دي؟ انتوا احكوا لي ليه المسيح صعد؟ تعرفوا يا مسيحيين؟ مش مسيحيين برضه اللي معانا؟ مسيحيين. ها ليه المسيح صعد؟ ليه؟ ها هو المكان يعني معدود، بس ليه المسيح صعد؟ حد يعرف؟ طب ليه بعد 40 يوم؟ دي سهلة قوي ولسه قاريها. ليه المسيح ما قامش وقال للتلاميذ ادي ثقبة ايدي وادي جرح في جنبي، اديكم شفتوا ان انا قمت، مع السلامة انا صاعد، سلامي انا اترك لكم، سلامي انا اعطيكم وطالع للسماء اجلس عن يمين ابي. كان ممكن ولا مش ممكن؟ ليه المسيح ما صعدش بعد القيامة مباشرة وقعد 40 يوم؟ انا لسه قاري الكلام ده علشان ايه؟ نمرة واحد علشان يعلم التلاميذ كل أسرار الملكوت، مكتوب كده، وقعد 40 يوم يعلمهم. وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. يبقى أول سبب إن كان لازم يعلمهم عن الملكوت، لأن قبل الصليب وقبل القيامة ما كانوش هيفهموا حاجة، لكن لما شافوا القيامة يقدروا يصدقوا اللي هيقولوا بعد كده عن السماء. يعني سوري، لو ما كانش المسيح قام الاموات وما اقتربش وفضل يقول ملكوت السماوات ملكوت السماوات ملكوت السماوات، يقول انت ايش ادراك يعني؟ تعرف مين الكلام ده؟ لكن لما صدقوا فعل القيامه اللي هو غير قابل للتصديق العقلي وبعد كده يشرح لهم ايه هو ملكوت الله، صدقوا، لان الحدث اللي ما كانش ممكن العقل يفهمه وهو القيامه حصل، وبالتالي يقدر يصدقوا اي حاجه يقولها المسيح بعد كده. يبقى اول سبب كان ايه؟ نمره واحد ايه؟ ان يعلمهم ايه هي امور ملكوت السماوات. ليه برضو قعد 40 يوم وما صعدش على طول؟ السبب الثاني انا هقول الحته الدراسيه في الاول بسرعه، لان لازم نتعلم حته دراسيه في الاجتماع بتاعنا وبعدين نقول الكلام الروحي. السبب الثاني ان يفطن التلاميذ بالتدريج. صوروا التلاميذ دول قعدوا لمده 3 سنين ونص المسيح قاعدين معاه، ماشيين معاه، نايمين. فولي ديبندنت على المسيح، يعني اعتماد كلي وجزئي على السيد المسيح، ما يجيش ابدا مره واحده ويسيبهم. فابتدى يمهدهم وابتدى يفطنهم بالتدريج من قبل الصليب ويقول لهم لن اترككم يتامى، انا عارف لما اسيبكم بعد ما تكونوا اتعودتوا ان كنتوا تشوفوني دي صعبه، لكن لن اترككم يتامى، انا هبعت لكم الروح القدس اللي يسكن جواكم، فلما يسكن جواكم هتبقى انتوا شايلين ربنا وانتوا ماشيين. فيبقى نمره واحد بيقول لهم ايه هي ملكوت السماوات ببراهين وامور كثيره، نمره اثنين بيطلبهم بالتدريج، نمره ثلاثه ان المسيح كان لازم يصعد. ليه؟ عشان ينقل التلميذ والتلاميذ والمسيحيين كلهم من ايمان العيان الى ايمان القلب الحقيقي. الكلام ده هنا صعب، انا عارف هينايمكم مش فاهمين يعني ايه ايمان العيان. يعني احنا تعودنا نشوف المسيح بعنينا، وتعودنا كل ما تحصل لنا مشكله نرجع ونحكيها له. لغايه امتى؟ هيجي وقت لازم انت وان ما كنتش شايفني بعينك ولا لامسني بايدك لازم تكون مؤمن ان انا معاك وساكن جواك. وعشان كده المسيح قال طوبى لمن يؤمن ولم ايه؟ طوبى لمن يؤمن ولم ايه؟ يروا. يعني في ايمان قوي، ايمان احلى، اني مش هفضل موجود معاك على طول، لكن روحي عمرها ما هتسيبك، وكل ما تحتاجني هتلاقيني في صلاتك، في حديثك معايا، في قرايتك للانجيل هتلاقيني انا موجود. مش ضروري بقى نشوف المسيح بالجسد، مش ضروري نشوف القديس الفلان لما ظهر في الكنيسه الفلانيه، احنا مؤمنين وموجود ومؤمنين هو شغال. ف فما بقاش إيمان بالعين. ده اللي المسيح حب يعمله من خلال الأربعين يوم. طيب ليه بقى المسيح صعد؟ احنا ما جبناش السؤال ده لسه. المسيح صعد ليه؟ صعد دي ليها اجابتين، اجابه لاهوتيه، الناس اللي ورا بتتكلم لو سمحتم، انا عارف ان كنتوا حرانين وتعبانين بس استحملوا شويه، الاربع الجاي اخر اربع لينا في المسرح ان شاء الله وراجعين تاني للكنيسه فنستحمل. المسيح صعد ودي اجابه لاهوتيه، يعني بتوع العقيده يفهموا في الحته دي، يقول لك لان المسيح عمل اللي عليه، نزل من اجل التجسد والفداء فتجسد وفدى الانسان وسحق الشيطان، يبقى خلاص يبقى المسيح عمل اللي عليه. فالمسيح كانت له مهمة لاهوتية عملها، بس مش هو ده اللي احنا جايين نتكلم عنه النهاردة، بس لازم تعرفوا الإجابة دي. اللي احنا جايين نتكلم عنه المسيح لما صعد عمل بصعوده ايه لينا احنا، وهو دي اللي هنقضي فيها النص ساعة الجاي. الحتة دي نفهمها من آية المسيح قالها في إنجيل يوحنا الإصحاح 12، يقول فيها ايه؟ وأنا إن ارتفعت، أنا بتكلم على الصعود، وأنا إن ارتفعت عن الأرض، يعني مرة حسنة أجذب الجميع إلي. تاني، وأنا إن ارتفعت على الأرض أجذب الجميع إلي. طب دي معناها إيه؟ معناها المنظر اللي احنا شفناه، المسيح لما طلع لفوق فضلت عينين التلاميذ متشعلقة ومش عارفة تنزل عينيها. عارفين الطفل الصغير لما يروح المطار ويشوف الطيارة طالعة يفضل بعينيه مع الطيارة لغاية لما تبقى نقطة في السماء، مش عارف ينزل عينيه، مشدود للمنظر، أو صاروخ طالع يفضل الناس عينيها عليها كده لغاية لما الصاروخ ده يختفي. أهو كانت عينين التلاميذ متشعلقة عن المسيح ومش قادرة تنزل عينيها من عليه، لدرجة إن ملاكين جم لابسين أبيض وقالوا للتلاميذ أيها الرجال الجاليليون لماذا تنظرون هكذا؟ المسيح اللي اختطفوا على السحاب ده هيجي. فكان لسان حال التلاميذ كأنهم بيقولوا له ليه يا رب ما خدتناش معاك؟ أو إمتى يا رب هتيجي تاني؟ يعني الصعود، خلي بالكم الحتة جاية لأن دي مفتاح العظة بحالها، شعلق عينين وقلوب المسيحيين كلهم بالمسيح اللي قاعد في السماء، فبقت عقولنا وقلوبنا فين؟ في السماء مش على الارض. فضلوا باصين مش عايزين ينزل عليهم لغايه لما ربنا نزل لهم ملاك قال لهم خلاص طلع مش هينزل تاني. قالوا بس احنا كده تعبانين، قالوا اطمنوا هينزل في مجده. قالوا امتى يجي المجيء التاني عشان احنا عاوزينه؟ او امتى يا رب حياتنا تخلص عشان احنا نطلع لك؟ لكن احنا مش قادرين على فراقك وعايزين دايما نبقى معاك. ده ملخص عيد الصعود. فالانسان اللي عايش فكر عيد الصعود ليه سمات، السمات دي هي اللي احنا هنتكلم او ايه اللي نطلع منه من عيد الصعود. الانسان اللي شعل عينيه المسيح اللي طلع للسماء ده يكون عايش ازاي؟ هنقول ثلاث صفات، والثلاث صفات دول هنركز عليهم بنعمة المسيح. الصفة الأولى، لما الواحد يكون بص على المسيح اللي صعد للسماء، تفتكروا في حاجة في الأرض تملى عينه؟ في حاجة في الأرض تملى عينه؟ مش ممكن. فالسمة الأولى في الإنسان المسيحي اللي عايش حقيقة الصعود الإلهي إن مفيش حاجة في الأرض تملى عينه أبدا أبدا. عنده حالة من الشبع والرضا يا أولاد غير موصوفة، مش شبعان او بيقول انا راضي، نوع من انواع اسره الديل انه ما عندوش عيني وهو كده كده ما عندوش فبيقول الحمد لله، لا ده يشوف الذهب على الارض ولا يشتهي. شبعان ليه؟ اصله مشغول، مشغول بايه؟ بالمنظر اللي مش قادر ينساه، ان المسيح قال انا طالع واعد لكم مكانا وفي بيت ابي منازل كثيره، وحيث اكون انا هناك يكون خادمي او اولادي، فانت مكانك معايا. فالانسان اللي حاطط عينه على ربنا وعلى السماء وعلى مكانه اللي هيكون في السماء، مفيش حاجه في الارض تملى عينه. امال احنا ليه عيننا زي ما بيقولوا عليها ايه؟ ما املهاش الا ليه عيننا دايما مفتوحه؟ وليه دايما ما بتشبعش؟ وليه دايما بتقارن؟ وليه دايما بتغير؟ وليه دايما بتقول اشمعنى دي وانا لا، وش معنى ده وانا لا؟ ليه؟ لاني مش بصين للسماء يا اولاد، بصين على الارض، فبنتكعب في تراب الارض. هي دي حقيقتنا كلنا، انا وانتو كلنا لسه معرفناش يعني ايه نبص للسماء ولا نبص للمسيح. ناخد مثل، ده حكيت لكم قبل كده كذا مره، اقول لكم الفرق بين الانسان اللي عايش على الارض والانسان لما يعرف روحياته، ولما الانسان يوصل في السماء يبقى شكله ايه. عربيه مرسيدس 340 اكس ام زد، اي حاجه، فول اير كونديشن، مش عارف يقول عليها ايه، فول اوبشن، اوكي فول اوبشن، حاجه بقى يعني ناقص يبقى فيها سواق آلي يعني. الواحد يشوفها كده وهو ماشي على الارض، عشان هو لسه في الارض يعمل ايه؟ يملس عليها، يعمل زيها كده. يعني ايه؟ يعني ايه يعمل كده؟ يا رب ولا يكتر عليك، ولا يكتر عليك، مش ضروري بتاعت السنه دي. احنا موافقين بتاعت سنتين فاتت ورا، يلا بس مرسيدس. وبعدين يقول لك، ما هو المثل بيقول لك كده، انطلاق تطلب جمل، يعني هتطلب من ربنا سير؟ لا مش فاهم، طلبت اطلب، ومش مهم امتى، مفتوح يعني بعد سنه بعد اثنين، انا مش مستعجل، ثلاثه ماكسيموم. انا بقول لك اهو، لان عيني تراب، عيني تراب، قصدي بتاعت السنه دي اللي هي فول اوبشن ال ال ال. وبعدين هذا الانسان نمى شويه، فبدل ما هو ماشي في الشارع ومستواه ارضي، طلع على عماره من ابراج مصر الجديده كده 15 دور، فلما بص عرف ان دي مرسيدس، بس ما عملش كده. ليه ما عملش كده؟ ليه ما لمس عليها كده واشتهاها؟ لانه اللي عارف هي اي مرسيدس بتاعت اي سنه، ده بالعافيه يعني ادرك انها مرسيدس. عي اكتر وصعبه، خلي بالكم من فعل صعبه، في عيد الصعود الى برج القاهره. برج القاهره تقدر تشوف العربيه دي نوعها ايه؟ مش ممكن، بتشوف علب كبريت كده على الكوبري بتجري منوره، علب كبريت، علب كبريت، اقصى حاجه ده لو عينك كويس يعني ونظرك كويس تجيب علب الكبريت دي، اقصى حاجه تقدر تجيبها. وبعدين يقولوا لك ايه لك، وانا شايف حاجه يا عم، انا مش دريان، في حاجات تانيه لفتت نظره اكتر، ارتفاعه، احساسه انه قريب من السحاب. ولو راكب طيارة والطيارة طلعت دي، لا هيشوف عربية ولا عمارة ولا قصر فيه حمام سباحة ولا ولا ولا كل ده ولا حاجة. ليه؟ قاعد يطلع، قاعد يطلع، قاعد يطلع. اهو العين اللي متشعلقة في المسيح على السماء، ده لسان حالها، شبعانة شبعانة شبعانة بشكل لا تتخيله. راهب مرة صغير، راهب صغير يعني، مش راهب صغير يعني، اقصد راهب بس ليه شيخ معلم. هذا الراهب، معلش الناس اللي واقفه فوق يعني مش عارف اعمل لكم ايه، لكن زي ما بقول لكم الازمه هتتحل المره الجايه، انا عاتل همكم قوي. طيب راهب ماشي، راهب ماشي وهو ماشي في الصحراء، اتكعبل في عمله ذهبيه، دينار ذهب، دينار ذهب ده خلي بالكوا ان هم قاعدين يشتغلوا وقاعدين يعملوا خوص وبوص علشان مثقال ذره فضه ولا بتاع اي حاجه كده يعني، اي حاجه كده ياكلوا بيها لقمه عيش يعني. وبعدين ايه اللي حصل؟ اول ما لقى دينار الذهب راح لمعلمه فرحان، قال له وجدت لي اكل البريه شهر. ما هو اصل جنيه ذهب ده هيجيب عيش كتير قوي قوي يعني، او دينار ذهب اياميها يعني. فبص له كده الراهب المعلم وقال له اذهب بسرعة الى حيث وجدته واطمره. اطمره يعني ايه؟ يعني ادفنه، اطمره، ادفنه. قال له ليه؟ قال له احنا خرجنا عشان حاجات دي لما نشوفها في الصحراء نعرفها من اساسه. قال له بس الذهب بيتعرف، يقول له لم تصل الى بعد الى مقام الراهب. قال له انا غصب عني عرفت ان ده ذهب. قال له ما تبقاش راهب. بس الكلام ده مش دلوقتي، الكلام ده كان في القرن الرابع والخامس الميلادي. لان هو مش فكره ان احنا ناكل بكام ولا ايه، اصله انسان شبعان، لان شبعان شبعان بالمسيح، فما دام شبعان بالمسيح اي حاجه ما تفرقش معاه. تلاقي الانسان اللي شبعان بالمسيح ده ما عنديش ابدا خطيه تذمر، تقول له تاكل ايه يقول لك كله حلو من ايد ربنا، تشرب ايه كله خير، تنام فين اي مكان نريح راسنا فيه. والانسان كل ما ينزل لمستوى الارضي ويبعد عن السماء، المرسيدس تكبر في عينيه، فيقول لك عايز اتعشى سوسيس بالدريسنج وعليه مش عارف ايه من فوق ومن تحت ايه، ويا سلام ويخبط على بطنه كده تقل بيتقل بيسقط. فهي نسبه وتناسب. يعني ايه نسبه وتناسب؟ يعني ايه نسبه وتناسب؟ لو انت عينك متشعلقة هتبقى شعبعان، ومفيش حاجة في الدنيا تملى عينك، مش تملى عينك يعني انك انت قلف، اصل في واحد يقولك انا مفيش حاجة تملى عيني، لا مش هو ده اللي اقصده، ده واحد راضي من كتر الرضا مفيش حاجة تملى عينه، يقولك فلان جاب عربية مش عارف مين مبروك حلو قوي، التاني يقولك مين ناس وناس اهليهم، هو تعب في حاجة عم دي ناس نزلت بترضع بمعلقة ذهب، يبان قوي يبان قوي انه ارضي. اما اللي فوق في السماء ده في قمة الشبع بالمسيح لدرجة يقول كده مع اساس في المزمور ومعك على الارض لا اريد شيئا، تقول له جيت مش عارف مين، تقول له مبروك انت بارد ولا ايه، كان مطلوب مني انك تتنطط، اتنطط ليه؟ اصل انا قلبي فوق مش معاك عشان اتنطط، الحاجات اللي بتنططك دي بالنسبه لي سوري يعني ما تفرقش معايا، مش كبرياء مني، دي عطيه المسيح الخاصه للي عينيه متشعلقه. بقى بعد واحد ما يكون شايف المسيح طالع منور فوق تقول لي تعالى نتفرج على كذا ولا نشتري كذا، هنجيب اللي يقضي كله كويس اي حاجه، بس ده ماركت يا سيدي كله كويس، المهم تبقى حاجه معقوله وخلاص. فهمتوا؟ انت قلبك صاعد وعينك متشعلقه لفوق ولا بتدحلق لتحت؟ عمرك لو بحلقت لتحت لو جابولك الدنيا كلها ما هتشبع، خلي قلبك لفوق وجرب دي، ودي تيجي بالتدريج يا اولاد، ما نقدرش ننقل نفسنا 180 درجه في 24 ساعه، لا ده عايزه تدريج، عايزه الانسان يطلع زي ما قلت لكم الدور الاولاني وبعدين الدور الثاني وبعدين تبقى العماره عاليه وبعدين يبقى البرج وبعدين يبقى الطياره، لكن ما يجيش مره واحده، مش مرة واحدة، بس الأول أنت عينك فين؟ بص عليه هتشبع من كتر بهاء النور، أنتوا عارفين يا جماعة لو واحد بص للنور هات قرص شمس وبص في دقيقة، تعرف تبص لحاجة بعد كده؟ ما تقدرش. عينك اتملت بنور الشمس، فتشوف كل حاجة تانية ضلمة، ده حقيقة، تشوف كل حاجة تانية عتمة. أو اللي يبص للمسيح الصاعد كده، يبص يلاقي كل حاجة تانية هابطة وعتمة. ومش كاره الناس، ولا كاره الكرة الأرضية، ولا كاره الكون، لأ. احنا مش بنكفر الناس، ده بالعكس ده احنا بنحب كل الناس، لكن في الوقت نفسه انا مكتفي وشبعان طوبا. حكيت لكم على القسيس اللي كان بياخد اعترافات وبياكل في طبق المونيا، حكيت لكم ابونا اقلاديوس اللي كان سبب بركه وخير وكان مرتبه 8 جنيه و30 قرش، كان موظف الحكومه بياخد 17 جنيه و80 قرش في ايامه يعني اللي لسه خريج، وهو قسيس بقاله 50 سنه بياخد 8 جنيه و30 قرش، وكل اللي يروح ويقعد معاه ياخد بركه وينزل مبسوط. ايه ده؟ اصل عيني فوق مش على الارض، ما بيقولش انت بتاكلي ايه وانت بتاكلي ايه وانت بتاكلي ايه وانت بتلبسي ايه، بيقول انا فرحان وشبعان بالمسيح اللي طالع لفوق. فالمسيح يقول كده وانا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع، لو انتوا عينيكوا بص عليا كلكم هتتشدوا لفوق، لكن مشكلتكم ما حدش باصص عليا، كلكم باصين تحت رجليكم فبتتكعبلوا. فهمتوا حاجه؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، نمرة اتنين، الانسان اللي شاف المسيح، احنا قلنا نمرة واحد ايه؟ مفيش حاجة على الارض تملى عينه، بالبلدي كده يعني مفيش حاجة على الارض تملى عينه. نمرة اتنين يشتهي مين؟ السماء، يشتهي السماء. هقول لكم حاجة صغيرة، جربتوا اي ابن صغير بيحب ابوه عنده 3-4 سنين كده وشاف ابوه خارج يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يعيط وعاوز يخرج مع ابوه، ويعمل ايه كده؟ يعني شيلني خدني معاك، ماما تقول له ده بابا رايح شغل، لا مش مشكله بالنسبه لي المكان فين، المهم اكون مع المسيح. فاذا كان المسيح في السماء يبقى الوضع الطبيعي بتاعي انا ان انا اكون فين؟ في السماء. فالوضع الطبيعي بتاعي ان انا اشتهي مين؟ السماء. وده كان لسان حال التلاميذ لما كانوا بيتكلموا عن الصعود، بيقولوا امتى انت تيجي؟ يعني امتى المجيء الثاني يجي عشان نكون كلنا مع بعض؟ او امتى احنا نموت ونروح لك؟ صوروا النهارده لما حد يجي يتكلم عن المجيء الثاني الناس ما تقعدش نايمه 3-4 ايام من الخوف، يقول لك مش عاوزين نتكلم في الموضوع ده، بلاش الموضوع ده وبلاش بالليل بالذات يا ابني. هو قد كده مجيء المسيح بقى يقبض القلب؟ ده اللي سمى المسيح لسان التلاميذ بيقولوا امتى هتيجي تاني؟ فالملائكه بتطمنوا دول اللي انتوا شفتوه طالع كده هيجي بمجده على السحاب مره ثانيه. قالوا اذا كان كده نلحق نروح اورشليم. عارفين الكلمه اللي كان بيقولها التلاميذ لبعض بسرعه لو سمحت وبيسلموا على دي على بعض كان بيقول فيها ايه؟ الكرسي، طلع الكرسي، في ناس مش لاقيه هناك، ما تحطليش شنط يا حبيبتي على كرسي، في ناس مش لاقيه. فكانت التلاميذ يسلموا على بعض التحية. عارفين تحية المسيحيين كانت ايه؟ مران آتا. حد عارف عن ايه مران آتا؟ المسيح آتي او الرب قريب، تحتمل المعنيين. تصور مسيحي بيقابل مسيحي فبيعديه على الاضطهاد اللي عايشين فيه، يقول له طمن المسيح جاي قريب، يقول له ايوه كده طمنت قلبي. اللي احنا بنترعب من كلمه المجيء الثاني، هزه ارضيه حصلت في سنه 92 كده، هزه ارضيه زلزال على زنطت يعني. لغايه دلوقتي الناس بتعالج منه نفسيا وعصبيا، صدقوني في ناس بتخاف، ناس بتفتح النور، لا ما تضحكوش. بس ده معناه ايه؟ اما لو اتكلمنا عن المجيء الثاني بقى ومجيء المسيح هنحتمل ازاي؟ هنحتمل ازاي؟ فالانسان اللي بيحب المسيح وعينيه متشعلقه زي ما كانت التلاميذ متشعلقه بتشتهي السماء نمره واحد سواء بمجيء المسيح او ان هي تطلع المسيح مش مهم امتى. واحكي لكم حكايات تثبت هذا القول لناس فعلا عايشه هذا الايمان، ايمان المسيح الصاعد الى السماء. في ولد مسيحي، بلاش دي، ابتدي بقصه ثانيه. في ولد ياباني، اليابانيين انتوا عارفين هم لهم وثنيين مش كده؟ اليابانيين مالهم وثنيين. الولد دوت وهو عنده 10 سنين في امريكا اكتشفوا ان عنده لوكيميا في الدم. لوكيميا فين؟ في الدم. يعني ايه لوكيميا في الدم؟ سرطان دم. عملوا له عمليه زرع نخاع شوكي فشلت، فالدكاتره قالوا ويزن 3 مانث مع تغيير الدم هيموت، هيموت مو ايه ان هو يعيش. الطب بيقول كده، وانتوا عارفين الطب في امريكا بشع، يعني يقول لك كده في وشك. فالدكتور دخل قال له يا فلان حبيبي على فكره يعني حاول تستمتع قوي في النكست 90 دايز، لانك انت اصابك 90 يوم وبعد كده مش هتكون معانا في الارض. الاب والام انهاروا اليابانيين دول. الحاجه الغريب رد فعل الولد الياباني اللي كان عنده 10 سنين ده او 11 سنه. عارفين كان رد فعله ايه؟ وشه نور وانبسط جدا جدا. فقالوا له انت ليه مبسوط كده؟ قال لهم انا هقول لكم حكايه، ليا صاحب مسيحي في المدرسه اسمه جون. صاحب المسيح اللي اسمه جون ده كلمني عن المسيح الاله اللي هو بيعبده. قال لي قد ايه المسيح حلو، قد ايه المسيح جميل، قد ايه المسيح بيحب كل المسيحيين. لدرجه ان مفيش مسيحي يخاف من الموت، لان اول ما هيموت هيلاقي المسيح بيستقبله بالاحضان. فلما انا الدكتور قال لي ان قصادي 90 يوم واموت، ليا طلب وحيد ان انا اموت وانا مسيحي عشان المسيح يستقبلني في السماء. ايه ده؟ احنا ده لو واحد مننا لا قدر الله تلاقي له دمل والدكتور تشخصه دمل، يعني ما لك لحسن يكون حاجه تاني، وتلاقي هو بيقولها لك سنينه بتخبط وركبه بتطرقع وحاجه صعبه قوي، لان ما عندناش البعد ده، ما عندناش امتى نطلع للمسيح، ما عندناش البعد اللي كان بيقول المسيحيين لبعض مران آتا، المسيح آتي، المسيح قادم، المسيح قريب. لكن احنا بندور على الارض اللي نملكها ونكتب عليها اسامينا. مش غلط، انا مش ضد الناس تشتري اراضي، ما تفهمنيش باكستريميه، لكن انا اقصد انت فكرك فين لو مع المسيح الصاعد. قصه ثانيه حصلت هنا سمعتها في احد العظات، انا مش عارف شخصياتها، لكن سمعتها في احد العظات من احد الاباء الكهنه. ام فقدت زوجها وكان عندها بنتين، بنت كبيره وبنت ثانيه عندها 3-4 سنين. شوفوا ايمان الاطفال يعلمنا قد ايه حته القلب يكون فين. فالام كانت بتجاهد طول النهار تمسك نفسها عشان ما تحطمش نفسيات مين؟ بناتها مش كده؟ وتيجي بعد كده بالليل تعيط. فالبنت قامت بالليل من العطش لقت امها بتعيط في الاوضه وبتقول له ليه يا رب كده؟ ليه اخدت فلان؟ ليه اخدت فلان؟ بتعاتب ربنا في صلاتها وببكائها. فالبنت اتخضت لان كل المفاهيم اللي جوه دماغها وهي عندها 4-5-6 سنين بكتير قوي اتلخبطت. قلت لها مامي ردي عليا، عايز اسالك سؤال. انت مش انت الظهر قايله ان بابا راح عند المسيح ولا كنت بتكذبي عليا؟ قالت لها راح عند المسيح. قالت لها واللي يروح عند المسيح نفرح له ولا نعيط عليه؟ قالت لها نفرح. قالت لها طب انت بتعيطي ليه؟ يا اما انت بتكذبي عليا وبابا ما راحش عند المسيح. قالت لها لا يا حبيبتي راح عند المسيح. قالت لها يبقى اوعي تعيطي تاني ولا يبقى انت بتضحكي عليا. شايفين الايمان الواثق البسيط؟ احنا عايشين الفكر ده، عشان فكر الفرح. كنت اعرف اب كاهن كل ما يسمع ان واحد من شعبه هو مطمن مطمن لسلوكه الروحي ويقول فلان انتقل صغير كبير 17 25 سنة ما يعملش زي المليون نهار زينا. عارفين كان يقول ايه؟ كلمة واحدة، الحمد لله على سلامته. ايه ده؟ ايه الايمان ده؟ هو ده الصعود، هو ده المسيح الجالس على يمين العظمة اللي مستنيني ومستنيكم. احكي لكم على واحد تاني اسمه حبيب فرج. حبيب فرج ده يمكن حكيت لكم عليه، ده كان انسان بعيد عن ربنا وكان بيوقف عن مصر بيعاكس، وبعدين خدام راحوا افتقدوه فقال لهم انا من كتر ما افتقدوه، انا هقول لكم القصه بسرعه قوي قوي، من كتر ما افتقدوه يعني زنوا عليه قال لهم انا هاجي مره واحده وما عجبنيش الاجتماع مش جاي تاني، قالوا احنا موافقين مش هنجي لك تاني. راح استضيفه كلمه ربنا، عجبه الاجتماع، ابتدى يحضر كل ايه جمعه الاجتماع بتاع درس الكتاب في كنيسه الان بنطلش في الاربعينات، اتحول لخادم. وبعدين حاجه عجيبه قوي، شاف رؤيا. ما هو لو عرفنا ايه اللي في السماء هنلاقي فعلا ما فيش حاجه في الارض تملى عينينا. شاف رؤيا ان القديسه العذراء مريم واخده بايديه وبتفرجوا على كل القديسين، الاب بطوميوس وماري جرجس وكل واحد باكاليله، لغايه لما جه لكرسي فاضي. قال لها الكرسي ده بتاع مين؟ قالت له انت لو اكملت السعي. اما الحلم من بدل حاله بقى، شغل 24 ساعه، السماء شافها، السماء شافها، وعشان شاف السماء مفيش حاجه في الارض تملى عينه، مفيش حاجه تخوفه من الموت، زي بولس الرسول بالظبط لما قال لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح. ضغطوا عليه اهل يخطبوه يجوزوه، هو مش عاوز يجوزوه، هتعدمنا هتموتنا هتكسر فرحتنا. قال لهم حاضر، وهو عارف لان شاف رؤية اتحددت فيها ساعه انتقاله من هذا الجسد. راح للترز في شارع كلود بيه اللي كان بيفصل عنده البدل، قال له اعمل لي البدله واسعه قوي. قال له ليه؟ قال له عاوز بدله واسعه. قال له ده انت عريس المفروض تبقى الحاجه على القد. قال له عاوزها مهرهره، انا حر مش انا هدفع فلوس جيب لك متر زياده هرهرها لي يا اخي انا حر. فالترز يقول له ليه؟ قال له عشان ما تعبهمش وهم بيلبسوها لي. فهمتوا كان بيتكلم على ايه؟ ما تعبهمش وهم بيلبسوها لي. تعرفين الانسان بعد ما يموت تبقى كل عضلاته متيبسة، فبيبقى صعب قوي يسهل على الناس اللي بيكفنوه. يعني بتجهز بدلة عرسك السماوي وانت اللي بتختارها وبتختار تفصيلتها. انا فرحان، انا عريس السماء، الموت ما يقدرش ينتصر عليا ولا يخوفني، بس انا وانتوا لسه بنخاف من الموت. عشان كده ربنا بيحذرنا او بيبعتلنا رساله النهارده ان انا وانتوا لغايه دلوقتي ما شفناش فعاليه الصعود في حياتنا، ما فهمناش ليه الشهداء كانوا بيعزموا على بعض بالاستشهاد، كان الشهيد من دول يخبط على التاني يقول له فلان، يقول له نعم، يقول له بكره في استشهاد في الحته الفلانيه، يقول له بس الحق اعترف واجي لك. حصلك ايه ده؟ ازاي كده؟ ازاي كده غلبوا الخوف الغريزي اللي جوانا كلنا من الموت؟ علشان حقيقه واحده المسيح قالها، قال وانا متى ارتفعت من الارض الى السماء اجذب الجميع الي، فكان كلهم تحت فعل جاذبيه، مش الارض، الارض تجذب لايه يا اولاد؟ والمسيح يجذب لايه؟ قال وانا متى ارتفعت اجذب الجميع الي، هخلي كل عقولكم وعيونكم متشعلقه بيا وبالسماء، فما فيش حاجه في الارض لا تملى عينكم ولا تخوفكم حتى لو كان الموت، بل الموت هيبقى شهوه قلب، لان بولس الرسول بعد ما شاف السماء وقال ما لم تره عين ولا يسوغ لانسان ان ينطق به، قال لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. محدش فينا يقدر يشتهي الموت. طبعا في ناس بتشتهي الموت عندهم اكتئاب نفسي حاد وعاوزين ينتحروا، انا ما بقصدش دول، انا بقصد ما فيش انسان طبيعي يشتهي الموت الا اذا كان شايف المسيح وشايف المجد اللي ربنا مخليه له ومحوشه له. امال احنا ليه ما بنشتهي الموت؟ عشان عارفين حقيقتنا، عارفين ان احنا خطاه، ولو متنا النهارده فيها شك، فيها شك ده اكتر من شك شوي ان احنا نكون في السماء. لكن لو احنا فعلا عايشين بنجاهد بنتوب بنحب ربنا هيكون لنا مكان في السماء، مش هنخاف من الموت. ولما حد ينتقل مش نخاف، يقول لك قلب انقبض، ومن ساعه ما فلان صاحبي اللي في سني مات لا بنام وباخد مهدئات وبشرب كل يوم كوبايه لبن ساقع وحالتي صعبه قوي قوي قوي عشان اعرف انام. انت ليه مكتئب؟ لانك حسيت الموت ابتدى يقش اللي في سنك. يعني انا ميبي نيكست، يعني انا ممكن اقول الجاي اللي بعده. لا، لو انت عندك ايمان وشايف المسيح اللي طلب سنة تقول ايه؟ الحمد لله على سلامته عقبالي. يعني اللي باصص للمسيح يقول كده. طيب اخر نقطة، الصعود يعلمنا حاجة حلوة قوي، بس الوقت خلص يا خسارة. الصعود عايزة يعني دي حتة صعبة بقى، عايزة تركيز، ما فيهاش حكايات بس عايزة تركيز. فاكرين ما اتكلمنا عن القيامة والموت؟ قلنا ان الموت يرمز للخطية، مش كده؟ طب القيامة ترمز لايه؟ للايه؟ القيامة ترمز لايه؟ القيامة غير الصعود. احنا عندنا ثلاث احداث، موت، قيامة، صعود. الثلاث احداث دول، الموت والقيامة والصعود، ليهم ثلاث معاني روحية. الموت قلنا ايه؟ الموت قلنا ايه؟ خطية. القيامة تبقى ايه؟ توبة، توبة وحياة، مش كده؟ وعشان كده الآية بتقول قم ايها النائم من بين الاموات. هو النائم يتقال عليه ميت؟ اه، ما انت اللي نائم في الخطية يبقى ميت. قم ايها النائم من بين الاموات فيضيء لك المسيح. يعني انت طول ما انت في الخطية انت ميت ومحتاج انك تقوم. يبقى القيامة توبة وحياة، توبة وحياة. طب الصعود يبقى ايه؟ موت، قيامة، صعود، يقابلهم ثلاث حقائق روحية. توبة، آسف، الموت يقابله خطية، القيامة يقابلها توبة، الصعود يقابله نمو. نمو، مش انت طالع لفوق؟ ما انت بص، انت كنت ميت اهو في الخطية، صح، هناك قعدت، انت حي، ما اقدرش اقول لك انت ميت لانك تبت فاتغسلت بدم المسيح بقيت حي. هتفضل قاعد كده سيادتك على السرير؟ يبقى كان ايه لازمتها القيامة؟ يا اخي روح موت تاني، كمل موت او كمل نوم يعني، مش كده؟ لكن انت قمت عشان تعمل ايه؟ تنمو، تنمو الى ملء قامة المسيح عينيها زي ما بيقول الكتاب المقدس. يعني المسيح مستني منك انك تكون زيه بالظبط. طب بس انا عمري ما اكون زيه، يبقى عمر ما النمو هيقف في حياتك. يعني انا بقول لك هات لي 100% سهل ان حد يجيبها من بعد 100%، ما فيش حاجه. لكن لما بقول لك ان الحد الاقصى بتاعك انليميتد لان هو المسيح، يبقى انت لازم تذاكر على طول، ولازم تجاهد على طول، ولازم تنمو على طول، لازم تنمو. انا وانتم مشكلتنا مشكله عويصه قوي بيني وبينكم، يعني انا زهقان من نفسي دايما. احنا ما بين الموت والقيامه، ما بين الموت والقيامه، ما بين التوبه والخطيه، ما بين التوبه والخطيه، ما بين التوبه والخطيه. لكن انت يا اولاد، انت هننمو وانت هنكبر ونتمتع بحب المسيح اكتر. انت فعلا الدنيا تبقى في عينينا ولا حاجه. انت نقول زي اساس ما قال في المزمور ومعك على الارض لا اريد شيئا. انت مش عارفين نجيبها ليه؟ لان ما عندناش نمو. احنا عاملين زي نبته، نبته نباتات الظل نامت كده، فادوها شويه ميه ففاقت، بعدين نقيسها بالسنتيمتر ما بتطلعش ملي واحد. ده حصل لها ايه؟ ده دموع وقفت عند كده. لا، الحياه الروحيه والصعود مش كده. الصعود بيقول اجذب الجميع الي، يعني انت في رحله تفضل تطلع تطلع تطلع وتطول تطول تطول لغايه ما توصل لمين؟ للمسيح. هو ده المقصود بيه ايه؟ الصعود، ان يكون في حاله من حالات النمو ده. هقول لكم على قديس معقدني. هو يمكن لفظ معقدني المفروض ما اتقالش، لان القديسين كلهم وصل عليا لينا احنا نجاهد فيهم. القديس ده كل ما اقرا سيرته او كل ما افتكر اسمه، لا معقدني بجد يعني. معلش بتكلم كده ببساطه معاكم. يعني القديس ده اسمه الانبا مسائيل السايح. اسمه الانبا ايه؟ انتوا عارفين السياحه دي ايه؟ اعلى درجه في الرهبنه، اللي هم الناس فقدوا الاحساس بالزمان والمكان. يعني يقول لك احد لباس واحده كان بياكل بلحايه في اليوم، بلحايه بس وبيعيش، اه بيعيش يعني. واحد تاني ربنا بعت له بقره يشرب منها كوبايه لبن كل يوم بس. هتقول بس كده مش صايم، بس ما بياكلش حاجه غير اللبن في حياته يعني. واحد تالت اي شويه ميه واي حاجه، ورق شجر اي حاجه. اي حد. دول بقى وصلوا المستوى ان يقول لك مثل الاباء السواح اتجمعوا دخلوا كنيسه وصلوا فيها قداس وخرجوا. الاباء السواح دول مستوى عالي قوي. ممكن يقول لك ان اب سائح يكون بيكتب سيرته مثلا, ربنا يقول له اكتب سيرته, او تلميذ من تلامذته اكتب سيرته, يقول لك وبينما انا سائر في اسوان وجدت نفسي في الاسكندريه. ده بيحصل معاهم كده بقى, احساس الزمان والمكان ده يعني ما فيش خالص, يعني هو ربنا عايز يكون في اسكندريه بيقول في اسكندريه ببساطه. يعني دول اعلى اعلى يعني. انت عندكم الرهبانه, في رهبانه عاديه اللي هي رهبانه الشركه, وبعدين التوحد, وبعدين الوحده الداخليه, وبعدين السياحه. دي اعلى درجه. عارفين الانبا ميسائيل وصل لدرجه السياحه الروحيه وصار هائما في حب المسيح على وجهه في الصحراء لوحده في وسط الوحوش والتعابين. كان عنده كام سنه؟ 18 سنه. ليه حق اتعقد ولا ماليش حق؟ مش عارفين نوصل. بس كان قديس. يعني ايه؟ يعني كان في حاله من النمو والصعود الدائم. على طول بينمو, على طول بينمو. يدخل الرهبان عنده 12 سنه يحرم نفسه من كل اكل ويذهب زهد الشيوخ الكبار ويوصل لمرتبه السياحه وهو عنده 18 سنه عايش في الصحراء لوحده. انا لو اديتك لاند روفر وبوصله و15 كشاف وجنريتور واكل يكفيك شهر وقلت لك ارميك في الصحراء الغربيه لوحدك وحاول توصل, مش ممكن. مين بيعملها؟ هو بقى كان لوحده. بس كان مشغول بمين؟ قلبه متشعلق فين؟ مع المسيح اللي صعد فنانا في الروح. احنا لماذا لا ننمو؟ لان لازلنا متكعبلين في المرسيدس والسوليتير والشنوا والكعبل الكعبل الكعبل اللي بقابلني. كل الحاجات دي لو تاخد بالك بتبص لها ازاي لتحت, يعني الفص بتبص له كده مش كده؟ السجاده بتبص لها ازاي؟ حاجه واحده بس بتبص لها كده, ربنا. ارفع عقلك لربنا. ربنا يديكم نعمه ونستفيد من عيد الصعود. يوم الاربعاء الجاي, اسمعوني الاخر, يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله ده اخر اربع, اخر اربع في المسرح, وبعد كده راجعين للكنيسه. فاعتقد ان ازمه الاماكن دي هتتحل. الاربع الجاي بنستضيف قدس ابونا ميخائيل عزيز.